الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته غر الميامين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، حياكم الله أحبتي إخواني في الله معنا في هذا المجلس الجديد من مجالس الرد على شبهات أهل الإرجاء المعاصر. وقد قال أحدهم وهو ينقل مأساة إخواننا في غزة، قال: في حرب غزة ما يدعو إلى العجب في صبرهم رغم ما يلقون من كرب في صبرهم رغم ما يلقون من كرب، قتل وجوع وأشلاء ممزقة، مأساة شعب لداعي الذل لم يجب. لا ناصر اليوم إلا الله في زمن عز النصير ولاد الجار بالهرب. يا أهل غزة أوجاع لها أمد، والنصر آت بوعد الله في الكتب. وسبب سوق هذه المقدمة عن إخواننا بأن أسرتهم واجبة علينا وعلى كل مسلم في أي أرض كان وتحت أي سماء كان، وخصوصا مع خذلان أصحاب الأمر لهم وولاة أمر الكفرة والفجرة والفسقة من أصحاب البدع والهوى الذين حادوا الله ورسوله ومالوا إلى حزب الشيطان حزب الكفران. كنا وما زلنا نتكلم عن الأصل الأول الذي اعتمدنا عليه واستندنا إليه في تكفير من وضع القانون أي شرعه ومن حكم به ودعا الناس إليه. فهذا الأصل اعتمدنا بعد أن بينا حقيقة هذه القوانين والدساتير وما تتضمنه من كفريات صريحة وتحتويه من استحلال للمحرمات والموبقات وتحريم لما أحل الله وحرب على دين الله وإلغاء لشرع الله وجحد لحكم الله وإبطال لشريعته وعدم التزام به ولا رفع للرأس إن كان هذا القانون موافق لما أنزل الله أو مخالف له. وذكرنا عدة أصول ومناطات مكفرة قد توفرت في هذه القوانين. ويجدر بنا أيضا بما أننا نتكلم عن هذا الأصل أننا دائما نستصحب هذه القوانين معنا في هذه المجالس، ثم أيضا نسوق معها أقوال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. الآن سنذكر لكم بعض المواد الدستورية في قانون الجزائر. ما تكلمنا عن قانون الجزائر، سنتكلم الآن عن بعض المواد القانونية التي فيها كفر صراح والله المستعان. جاء في القانون الذي تم تقريره دستور سنة 1996 المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري. إذن هنالك مبادئ هي الحاكمة في الجزائر على الشعب عموما. الفصل الأول، المادة الأولى، قالوا: الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. إذن جاءوا وحددوا نظام الحكم فيها أيضا وقالوا هي ديمقراطية. ثم جاءوا في المادة الثانية قالوا: الإسلام دين الدولة، يعني أن غالب الشعب الجزائري أو عموم شعب الجزائري شعب مسلم، هكذا يقولون. المادة الثالثة ذكروا فيها اللغة، ثم ذكروا يعني في أول مادة ذكروا أن النظام الذي يقوم عليه الجزائر نظام ديمقراطي، يعني أن الحكم فيه للشعب. ليقرروا هذا المبدأ جاءوا في الفصل الثاني قالوا المادة رقم 6، الشعب مصدر كل سلطة. إذن الشعب مصدر كل سلطة. والآن إذا أردنا أن نعرف حكم هذه الكلمة لا بد أن يكون لدينا قول ودليل على الحكم الذي سنبني عليه. نحن الآن لو علمنا حقيقة هذه الكلمة أو هذه الجملة، الشعب مصدر كل سلطة، إذن الشعب هو الذي يحدد الحلال والحرام، هو الذي يحدد الواجب، هو الذي يقدر العقوبات، إذن هذا الأمر يعود للشعب. إذن هذا تحقيق واقعي لحقيقة الديمقراطية عندهم. والآن سنذكر إن شاء الله تعالى فتوى لصالح الفوزان، وهو سينقل لك ما حكم قول أن الشعب مصدر السلطات أو مصدر السلطة. المادة أيضا قالوا في المادة السادسة، السيادة الوطنية ملك الشعب وحده. إذن قالوا ملك الشعب وحده. بالله عليكم، هل هنالك يعني استخفاف بالله تبارك وتعالى من هذا القانون ومن هذه المادة؟ قالوا السيادة الوطنية ملك الشعب وحده. حينما تقرأ قوله تعالى واعبدوا الله وحده وحده وحده ولا تشركوا به شيئا، كأنهم هنا أيضا لا يقبلون أن يكون هنالك شريك للشعب في السيادة الوطنية، لا رب العزة ولا غيره، لا يقبلون أحدا أن يكون شريكا في ملك السيادة الوطنية إلا الشعب، فهو صاحب السيادة والله المستعان. إذن لمثل هكذا قوانين يقال أنه كفر أصغر لا يخرج صاحبه من الملة؟ يعني حتى لو كان جعد بن درهم أو ثمامة بن أشرس أو جهم بن صفوان أحياء في زماننا، لا يمكن أن يقولوا عن هذه القوانين إلا بأنها كفر أكبر وشرك أكبر مخرج من الملة. إذن قالوا في المادة السابعة، السلطة التأسيسية ملك الشعب. أين الله تبارك وتعالى هنا؟ أين الله تبارك وتعالى هنا؟ لا وجود لله تبارك وتعالى في قوانينهم، لا وجود لله تبارك وتعالى في قوانينهم، إنما كل ذلك ملك الشعب وحده، ملك الشعب وحده. عندهم الشعب هو الأول والآخر والباطن والظاهر، وهو الذي يعود إليه في كل هذه المسائل، هو الذي يعاد إليه في كل المسائل. إذن لنعرف ما حكم أن الشعب مصدر السلطة، هذه صوتية لصالح الفوزان وهو يقول بأن هذا كفر وإلحاد. نسمع هذه الصوتية نلزم بها المداخل الذين يقولون بإمامة وعلم الفوزان. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم مقولة بعض الناس الشعب مصدر السلطات؟ هذا كفر وإلحاد. مصدر الحكم هو كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس مصدره الشعب. هذا مذهب العلمانيين والليبراليين، وليس هو منهج الإسلام. نحن مرجعنا ومصدرنا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يتبين لنا أن هذا الكلام كفر أكبر وشرك أكبر، ونحن لا نحتاج لنعود لفتوى صالح الفوزان حتى نثبت ذلك، ولكن هذا من باب الإلزام، هذا من باب الإلزام. إذن الآن تبين لنا أن هذا القانون والعياذ بالله فيه كفر أكبر وشرك أكبر، فكيف يقولون عن هذا بأنه كفر دون كفر وشرك دون شرك؟ أيضا هنالك فتوى لصالح الفوزان يقول فيه بأن يسأل فيه ما حكم من يقول حينما يحكم يقول باسم الشعب. أيضا هذه الفتوى هي تنطبق على هذا القانون، لأن في أغلب الدول وفي عموم هذه الدول حينما يصدرون الحكم أو يخرجون بقرار يقولون باسم الشعب. نسمع لهذه الصوتية. نعم، يقول هل يجوز أن يبتدأ الكلام بقول بعضهم باسم الشعب أو يفتتح، أو يفتتح الشيء إذا كان الشعب هو الله يقال باسم الشعب، إنما يقال باسم الله، ما يقال باسم الشعب. نعم، هذا كلام الليبراليين والديمقراطيين اللي يقولون الحكم للشعب، حتى الله ما له حكم، حكم للشعب. نعم، الله ما له حكم، فكيف بولي الأمر، كيف بالملك، ما له حكم، حكم للشعب يقولوا. نعم، إذن الآن تبين أن القول بأن الحكم للشعب أو باسم الشعب أو الشعب مصدر السلطات هذا مذهب العلمانيين أو الديمقراطيين، وهل يشك أحد في كفر العلماني؟ هذا لا يختلف فيه معنا إلا رجل لا يعرف التوحيد ولا يعرف الإسلام ولا يعرف الإيمان. إذن هذه القوانين كفر صراح، شرك صراح لا خفاء فيه. اقرأوا قوانينهم، اقرأوا موادهم الدستورية، فيها تنديد مع الله في حكمه وشرعه، جعلوا الهيمنة لهم على الناس وعلى العباد. إذن هذه القوانين التي نذكرها لأن هي من الواقع وعليها تبنى الحكم، لا على أثر ابن عباس رضي الله عنهما وهو يرد على الخوارج الذين كفروا الحكام والأمراء الذين كانوا يحكمون بما أنزل الله، ولكنهم عند الوقائع المخصصة والمعينة كانوا لأجل قرابة أو شهوة أو عن جهل كانوا لا يحكمون بما أنزل الله، وليس رفضا لحكم الله، وليس استحلالا للحكم بغير ما أنزل الله، وليس ردا لحكم الله تبارك وتعالى، وليس استخفافا بحكم الله تبارك وتعالى، وليس تبديلا لشرع الله تبارك وتعالى. هذه المناطات لم تكن متحققة على زمن ابن عباس رضي الله عنهما، ولو كانت متحققة ولو كانت فتنة العصر عندهم التشريع أو الحاكمية لنقل ذلك إلينا بالتواتر، كما نقل إلينا كفر الجهمية وكذلك القرامطة الباطنية والقدرية الغلاة وغيرهم من هذه الفرق. إذن يتبين لنا أنه لا يمكن أن يكون أثر ابن عباس رضي الله عنهما عن الواقع الذي نعيشه، هذا الواقع المعاصر، لأن الحكام على زمن ابن عباس رضي الله عنهما كان أولهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاكما بغير ما أنزل الله والعياذ بالله؟ أم أن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان يحكم بغير ما أنزل الله؟ أم أن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يحكم بغير ما أنزل الله؟ لأنه هؤلاء كانوا هم الحكام على الناس في زمن ابن عباس رضي الله عنهما. أم عثمان رضي الله عنه كان يحكم بغير ما أنزل الله؟ أم أنه كان يحكم بالديمقراطية والعلمانية؟ أم أن علي بن أبي طالب كان يحكم بغير ما أنزل الله وكان يحكم بالبعثية؟ أم أنه كان معاوية أو ابنه يزيد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما عاش إلى زمن يزيد بن معاوية على ما أظن، فهؤلاء كلهم كانوا يحكمون بما أنزل الله ولم يخرجوا عن شرع الله تبارك وتعالى. أم ابن عباس رضي الله عنهما يفسر كفر اليهود بأنه كفر أصغر لأن اليهود بدلوا حكم الله، وفي رواية عن العلماء كما ثبت ذلك أو في قول آخر أنهم نسبوا ما حكموه إلى الله، وهذا كفر أكبر عندنا وعندكم، فهل ابن عباس يقول عن هذا كفر دون كفر؟ إذن أنتم والعياذ بالله تكذبون على لسان ابن عباس. لا يمكن أن يكون الشعب مصدر السلطات كفر دون كفر. وانظر ماذا يقولون أيضا في المادة رقم 7، السلطة التأسيسية ملك الشعب، يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة. المادة 8، يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها ما يأتي: المحافظة على استقلال الوطني ودعمه، المحافظة على الهوية والوحدة الوطنية ودعمها، حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي. يختار الشعب، يتكفل الشعب، يتضمن الشعب. الشعب هو الإله، الشعب عندهم هو الرب وليس الله تبارك وتعالى. ألي مثل هؤلاء يقالوا كفر دون كفر؟ أين الله تبارك وتعالى في قوانينهم؟ أين الله؟ أين السنة؟ لم يجعلوا لله اعتبارا ولا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اعتبارا. أما في المادة 9 جاء فيها: لا يجوز للمؤسسات أن تقوم إلا بما يأتي، ذكروا عدة أمور. نتجاوز هذه المادة، المادة رقم 10، العاشرة. قالوا الشعب حر في اختيار ممثليه، لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات. إذن حددوا الحلال والحرام والواجب والمستحب على قوانينهم، جعلوها متوقفة على قوانينهم إلا ما نص عليه القانون. فالقانون نص بأن هذا حلال فهو حلال، القانون نص بأن هذا حرام هذا حرام. أيضا في المادة رقم 11 قالوا تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب، أيضا الشعب شعارها بالشعب وللشعب، وهي في خدمته وحده، إخلاص للشعب إخلاص للناس. والله تبارك وتعالى لا علاقة له أبدا، أو لا علاقة لله في أحكامهم، وليس لهم علاقة بالله تبارك وتعالى البتة، هم براء من الله تبارك وتعالى والله بريء منهم. فهل هؤلاء العلمانيين الديمقراطيين العلمانيين الملحدين الليبراليين الزنادقة يقال عن هؤلاء بأنهم مسلمون مرتكبو كبيرة يقاسون على من شرب الخمر وزنى وسرق وكذب؟ كذب، لا شك أن هذا لا يقول إلا رجلا خرج عن الإسلام. أيضا جاء في المادة رقم 13 في القانون الجزائري لا يجوز، أو في المادة رقم 14 تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية. تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية. واضح كيف أنهم حددوا أن قيام الدولة على مبادئ الديمقراطية، ومعروف مبادئ الديمقراطية، معروف أركان الديمقراطية. أيضا قالوا المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب أو يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عملا للسلطات العمومية. إذن كله شعب، دينهم قائم على الشعب، حكمهم قائم على الشعب. فالله تبارك وتعالى لا يعنيهم إذا حكموا بحكم أو أصدروا تشريعا، لا ينظرون إلى حكم الله ولا إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا إلى عمل الصحابة، ينظرون إلى إرادة الشعب، والله المستعان. في المادة رقم 18 الأملاك الوطنية يحددها القانون. في نفس المادة يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون. في المادة رقم 20 لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون. في المادة رقم 23 عدم تحييز الإرادة يضمنه القانون، القانون والقانون. أين الله تبارك وتعالى؟ أين السنة؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هل ابن عباس سمع أناسا يقولون بأن الحكم للشعب فقال هذا كفر ليس مخرج عن الملة، أو ليس مخرجا عن الملة؟ معاذ الله والعياذ بالله. يجب أن تحددوا إطلاق ابن عباس للفتية في زمانه، ولم يتكلم عن من يحكمون الناس بالكفر والشرك والإلحاد. حتى اشترطوا في من يحكم الناس بالعلمانية ويحكمهم بالديمقراطية لا بد أن يستحل فوق كفره وشركه ونجاسته وخسته ونذالته وحربه على الإسلام وكراهيته لما أنزل الله. قالوا لا بد أن يستحل استحلال فوق استحلال، لا يكفي استحلال وحيد، لا بد من استحلالين أو ثلاثة استحلالات حتى يكفر، وإلا فإنه لن يكفر. انظر سبحان الله، يزدادون في ضلالهم وفي كفرهم وشركهم. وحينما تذكر لهم هذه القوانين صم بكم عمي لا يعقلون لا يسمعون لا يفقهون. أين عن ماذا تتكلم أنت؟ تكلم عن الواقع الآن. هل أنت قرأت موادهم ودستورهم لكي تحكم عليهم بأثر ابن عباس رضي الله عنهما؟ جاء في المادة رقم 42 من الدستور الجزائري حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون، حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون، لكن حددوا طبيعة الأحزاب التي يسمح لها ب النشوء. قالوا ولا يمكن أو ذكروا كلاما طويلا نتجاوزه، قالوا: ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية وأمن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد وسيادة الشعب. عندهم لا بد، لأن الإله عنده الشعب، فله يخلص. يقول: الحكم وحده للشعب، السيادة وحدها للشعب وحدها. انظر كأنك تقرأ قوله تعالى: واعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا. كما أن الله تبارك وتعالى لم يقبل أن يجعل له شريك في حكمه ولا في عبادته ولا في شرعه. هؤلاء الزنادقة كذلك لا يقبلون أن يجعل للشعب ند في حاكميته وتشريعه وسيادته وملكه. ألي مثل هذا يقال كفر دون كفر؟ أفيقوا يا قوم، هؤلاء ملاحدة، هؤلاء زنادقة، هؤلاء كفار لا علاقة لهم بالإسلام إطلاقا. لم ينظروا إلى القرآن ولا إلى السنة ولا إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى، بل هم اختاروا هذه القوانين لاعتقادهم بأن أحكام الله تبارك وتعالى ليست صالحة. وإن قالوا: كيف عرفتم؟ هل شققتم عن قلوبهم؟ قلنا: اذهب واقرأوا قوانينهم ودستورهم، واقرأوا بياناتهم وتصريحاتهم، كيف أنهم يسمون قوانينهم بالعدالة وأنها صالحة لهذه الزمان أو لهذه الأزمنة، وأن كل حكم يخالف أحكامهم فلا يجوز الحكم به. يثنون ويشيدون على قوانينهم، ثم قالوا: وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور. احترام؟ كيف أحترم دستورا وأنا لا أعتقد جواز الحكم به؟ وقد اتفقنا نحن والمداخلة سوية على أنه وقد اتفقنا نحن والمداخلة سوية على أنه من جوز الحكم بغير ما أنزل الله أو اعتقد بأنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. إذن نأتي إلى هذا الكلام، هل فيه تجويز للحكم بغير ما أنزل الله أم ليس فيه تجويز؟ ماذا قالوا؟ قالوا: وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يمكن للحاكم أو القاضي أن يحترم دستورا وهو لا يعتقد جواز العمل به. هذا كلام لا يقوله عاقل أبدا، هذا الكلام لا يصدر من عاقل أبدا، أنه يحترم دستور وفوق احترامه للدستور لا يعتقد جواز العمل به. كيف أنا أحترم دينا وأنا لا أعترف بالعمل به؟ الآن نحن نحترم اليهودية، لا نحترمها لأن فيها كفر وشرك، لا نحترم النصرانية، فهل أنا أقول والله أنا أحترم النصرانية وفي ذات الوقت أنا لا أعتقد جواز العمل به؟ لا بد، يعني هذا لازم لا بد منه، لازم لا بد من، لازم حقيقي. إذا كنت تعترف أو تحترم الإسلام وأحكام الإسلام فإنك تعتقد جواز العمل به، تعتقد جواز العمل به، لأن احترامك لها أي للأحكام الإسلامية لازم لجواز لاعتقادك بجواز العمل بها، كذلك احترامك لهذا الدستور لازم لا بد منه ولا مفر منه، لازم حقيقي بجواز ووجوب العمل، ليس فقط الجواز بل وجوب العمل. قالوا: لا يجوز تأسيس، لا يجوز تحريم آلهة أرباب، كما أنك تقرأ قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا ولا تشركوا بالله، كأنك الآن أمامك قرآن ولكنه والعياذ بالله دستور للكفرة والملاحدة وهؤلاء العلمانيين الديمقراطيين، هذا قرآنهم هذا دستورهم. ماذا؟ لا يجوز تحريم تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني، على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي، ولا يجوز للأحزاب السياسية إلى آخر كلامهم. ماذا قالوا؟ ماذا حرموا؟ حرموا قيام حزب إسلامي أو تأسيس حزب إسلامي. إذا أراد مجموعة من المسلمين أن يكونوا حزبا إسلاميا هذا يحرم وهذا باطل، يعني هل هذا لا يدخل في الكفر الأكبر والشرك الأكبر؟ تحريم بناء وإنشاء حزب إسلامي، لماذا؟ لأن هذا الحزب الإسلامي سيطالب بحاكمية الله وبشرع الله تبارك وتعالى، وهذا عندهم ممنوع، لأن الإله عندهم الشعب والرب عندهم الشعب، فلا تحكم بحكم إلا بإرادة الشعب وإلا بموافقة الشعب وإلا بعد أن ينال موافقة الشعب. فأين الله تبارك وتعالى هنا؟ نحن نقرأ في القرآن من أولها من أول القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نذكر الله تبارك وتعالى، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر آية في القرآن وآخر سورة في سورة الناس. أما عندهم لن تجد الله تبارك وتعالى إطلاقا، لا يعترفون بالله حكما ولا يعترفون بالله مشرعا ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هم محاربون مستحلون للحكم بغير ما أنزل الله، جاحدون بما أنزل الله، محاربون لذلك، مانعون لها، لشريعة الرحمن تبارك وتعالى. إذن ماذا بقي من الكفر حتى لا يرتكبوه، حتى يقال عنهم أنهم كفار؟ أيضا في المادة رقم 46 في دستور الجزائر، لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. إذن عندهم لا يدان المرء إلا بما حدده القانون، إلا بما حدده القانون. إذا القانون حدد بأن هذا الفعل جريمة فهو جريمة، إذا لم يحدد القانون بأن هذا الفعل جريمة هي هذا الفعل ليس بجريمة. انظر كيف أنهم حصروا العقوبات والتجريم والتحليل والتحريم في القانون، جعلوا مصدرها الشعب والقانون. المادة رقم 47، لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها. إذن لا يجوز أن ألقي القبض على رجل سب الله أو سب الرسول، أو رجل على سبيل المثال تعدى على الدين، لا يجوز أن أتعرض لشخص آمره بالمعروف أو أنهيه عن المنكر، لا يحق لي أن أوقفه أو أحتجزه إلا في الحالات التي نص عليه القانون. إذا نص القانون بأن أحتجز وأستوقف سب الله أستوقفه، إذا ما نص القانون أتركه، لأن القانون لا يرى هذا جريمة. هذا على سبيل المثال كي تتضح الصورة. أما في قانون مصر فإن هؤلاء الزنادقة حللوا الخمر في وجه وحرموه من وجه، حرموا الخمر في الأماكن العامة وأحلوه في الأماكن الخاصة، أعطوا التراخيص لذلك. فهذا التحريم الجزئي، هذا الاستحلال الجزئي هو كفر وشرك. والدليل أن قدامة بن مضعون رضي الله عنه ومن معه كانوا يظنون بأن الخمر يحل لهم، استدلالا بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما آمنوا واتقوا، الآية في سورة المائدة. فظنوا أنهم إذا شربوا الخمر هم فقط أنفسهم، خاصة أنفسهم هؤلاء المحددون، يجوز لهم أن يشربوا الخمر، وإذا شربوها فلا إثم عليهم ولا جناح. فهذا استحلال خاص، استحلال جزئي. ومع ذلك نقل جمع من العلماء بأن ما فعله قدامة وأصحابه من كان معه بأن هذا استحلال للحرام، واستحلال الحرام ماذا؟ كفر أكبر. واستحلال الحرام يعني سواء كان استحلالا جزئيا أو استحلالا كليا، لا فرق بين أن يكون الاستحلال جزئي أو كلي، لا فرق بين أن يكون هذا الاستحلال جزئي وكذلك عام. قال شيخ الإسلام رحمه الله كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن مضعون شربها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فلما ذكر ذلك أو ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جردوا، وإن أصروا على الاستحلال على استحلالها قتلوا. لماذا يقتلون؟ لأن هذا استحلال لما حرم الله. قال الإمام السرخسي رحمه الله الحنفي فإنه كان في الصحابة رضي الله عنهم من شرب الخمر بعدما نزل تحريمها ولم يعاتب على ذلك، لأنه لم يبلغه الناسخ في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ومن أعلمه بذلك وكان خبره حقا فهو إعلام. إذن هنا هذا الاستحلال الجزئي كفر أكبر، يعني أن يظن بأن المرء الخمر حلال يجوز له أن يشربها، سواء حلال في دين الله أو أنه مباح له أن يشربها من جهة الشرعي. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله وقد حد عمر رضي الله عنه، أو ننقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في محل النزاع، قال فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر مخالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مضعون وأصحابه شرب الخمر، وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا، يعني حدد يعني استحلال جزئي على ما فهموه من آية المائدة، اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا به جلدوا، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق، فإن أصروا على الجحود كفروا. قال ذلك في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري صفحة 25. إذن هنا لا فرق بين الاستحلال الجزئي والاستحلال الكلي، فالذي يستحل ما حرم الله فإنه يكفر. إذن هؤلاء الآن نأتي إلى قانون مصر، استحلوا الخمر في الأماكن الخاصة في الفنادق والمنشآت، وحرموها في الأماكن العامة. جاء في قانون مصر المادة رقم 2، يحظر يعني يحرم أو يمنع تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة، ويستثنى من هذا الحكم ألف الفناء، يستثنى من هذا الحكم. إذن هم الآن أصدروا حكم التحريم، يحرم شرب الخمر في أماكن محددة، وقالوا يستثنى من هذا الحكم أي حكم التحريم ماذا؟ أماكن مخصصة. إذن في هذه الأماكن يجوز، يعني حلال. قالوا ألف الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، باء أيضا في هذا المكان يجوز شرب الخمر، الأندية ذات الطابع السياحي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة. انظر كيف أنهم استندوا للتحليل والتحريم لقوانينهم، فلم يقولوا لأنها في دين الله حرام أو لأنها في دين الله لا تجوز، أي شرب الخمر، لم ينظروا لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى عندهم ليس مصدر للرجوع ولا يجوز الرجوع إليه، إنما الرجوع إلى قانونهم، فكيف يجوزون الرجوع إلى الله وهم ألزموا أنفسهم بهذه القوانين؟ هذا نقيض لا يمكن. أنا ألزم نفسي بهذا القانون ثم أقول ارجعوا إلى القرآن والسنة، هذا لا يمكن، لأني أنا جوزت وأوجبت الحكم بهذا القانون. إذن عندهم شرب الخمر حرام، متى حرام؟ حرام في الأماكن العامة، لا يجوز للمسلم أن يشرب الخمر في الأماكن العامة، ويستثنى من هذا الحكم ماذا؟ أماكن مخصصة، الفنادق والمنشآت السياحية والأندية ذات الطابع السياحي. إذن هنا حلال هنالك حرام، هذا استحلال جزئي. قالوا أيضا في المادة الرابعة تلغى التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة رقم 2 من هذا القانون قبل العمل بأحكامه. إذن هم كانوا قد أعطوا تراخيص بجواز بيع الخمور ثم ألغوا هذا الحكم. ولكن في حقيقة الحال حينما تابعت بعض الصفحات والمواقع وجدتهم يعلقون بأنها كذب، بأن الخمور تباع في المحلات علنا، وهذا إذن دل على أن هذا القانون جار سار، أي أنه هنالك تراخيص بجواز بإعطاء تراخيص ببيع الخمور بجواز بيع الخمور. أيضا شوف في المادة رقم 9 ربوبية هذه القوانين، ألوهية هذه القوانين، لأن الله تبارك وتعالى من حقه أن يحلل ويحرم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. في المادة رقم 9 يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كل حكم صدر قبل هذا القانون فهو ملغي، سواء كان فيه تحريم من الله تبارك وتعالى أو تحريم من جهة أخرى والعياذ بالله. هذا أليس هذا استحلال لما حرم الله؟ إذن أين أنتم يا مداخلة؟ سيقولون لك الشروط والموانع. يقال لهم حرمة الخمر يستوي في معرفتها العوام والخواص، يستوي في معرفتها العوام، يعني الرعية يعرفون بحرمة الخمر. هل هنالك مسلم عاقل نستثني من ذلك المجنون أو المعتوه، حتى المعتوه يعرف ويعترف بحرمة الخمر، هل هنالك مسلم عاقل سيجادلك في حرمة الخمر؟ يقينا لا، كل سيقول لك بأن الخمر حرام، وكذلك يعرفها العلماء من باب أولى، إذا عرفها العوام سيعرفها العلماء. إذن يستوي في معرفتها أي معرفة حرمة الخمر العوام والخواص، الخواص أي العلماء وطلبة العلم. إذن فهل حكامكم يجهلون بأن الخمر حرام في دين الله؟ حتى اليهود يعرفون بأن الخمر حرام في ديننا ودينهم، حتى النصارى، بل حتى العلمانيين والملاحدة الذين يهاجمون الإسلام والمسلمين تجدهم يقولون بأن الإسلام يحرم الخمر. فهل حكامكم يعني إذا كانوا يجهلون حرمة الخمر، إذن هؤلاء والعياذ بالله ما سمعوا بالقرآن ولا قرأوا القرآن يوما من الأيام، فما دخلوها؟ يعني لا يعقل أن يكون مسلم ولا يعرف بحرمة الخمر. إذن لا يعذر المرء، وسيأتي هذا معنا في دروس الدورة التي ستبدأ إن شاء الله في أول الشهر العاشر القادم إن شاء الله، في دورة المبتدئين في نواقض الإسلام، هذه المسائل إن شاء الله سنأخذها. أنا لا يعذر المرء يعرفها كل مسلم. أيضا اسمعوا، عندهم الربا حلال، لكن حلية الربا محددة بقدر معين. جاء إذن الآن الخمر حلال في استحلال جزئي، هذا كفر والعياذ بالله. جاء أما الربا أيضا عندهم حلال، لا تخلق الربا عندهم حلال لكن مقدرة من قبل القانون بكمية معينة. جاء في المادة رقم 330 على أن كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد بفائدة، ما عبروا عنها بالربا، عبروا عنها بالفائدة، كما معروف أن الفائدة يراد بها الربا. نعم، قالوا كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودا بأي طريقة كانت بفائدة أي بربا تزيد عن الحد الأقصى. إذن هم حددوا أخذ الربا بشيء معين معلوم مقدر، إذا زادها عن هذا الحد المعلوم والمقدر في القانون فهذا حرام، أما إذا لم يزد التزم من أخذ الربا بالقانون أو الشيء المحدد والثمن المقدر فهذا حلال. قالوا بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا، يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 جنيه. إذن عندهم الربا حلال ولكن ضمن شيء مقدر ومعلوم، إذا أخذت ربا عن فلان ب100 دولار فالقانون إذا كان يسمح بأن آخذ زيادة 100 دولار فهذا حلال، أما إذا كنت قد أخذت عنه زيادة أي فائدة ربا كما يسمونها بالفائدة، لأنهم يخجلون أن يقولوا عنها ربا فجاءوا بكلمة أو لفظة الفائدة حتى يمرروا كفرهم وشركهم، يسموا الأسماء بغير مسمياتهم كما سمى إبليس لعنه الله شجرة الزقوم، سماها بشجرة الخلد حتى يوقع آدم عليه السلام في معصية الله تبارك وتعالى. إذن جاءوا بلفظة الفائدة ليعبروا عنها مكان الربا، لأن الربا حرام، الربا حرام بكل أشكاله وألوانه وصوره. نعم، إذن اليوم عندي صورة للمسألة، صورتان، الصورة الأولى على سبيل المثال أنا أخذت ربا عن فلان، عن محمد على سبيل المثال زيادة 200 جنيه، فإذا كان القانون المصري قد حدد بأخذ 200 جنيه فأنا أخذي له جائز، يعني حلال، هذا القدر المعلوم والمقدر من قبل القانون هذا الربا حلال، واضح؟ أما إذا كان القانون لا يسمح بأن آخذ 200 جنيه فهذا حرام ويجب علي أن أرد أو أني سأعاقب. أليس هذا استحلال لما حرم الله؟ على شروطكم أيضا كفار مرتدون خارجون عن الإسلام. أيضا يظهر كفر قانون مصر من خلال مادة رقم 4، هذا كفر صريح وشرك صريح كما ذكر في قانون المغرب وقانون الكويت وقانون كذلك الجزائر. جاء في المادة الرابعة السيادة للشعب وحده، يعني حتى الله تبارك وتعالى لا سيادة له أمام الشعب، حتى الله تبارك وتعالى جل في علا الباري عز وجل لا سيادة له مع الشعب، حتى أنهم لم يقبلوا أن يشركوا مع الله الشعب، لأنهم إذا أشركوا لأنهم إذا جعلوا مع الشعب شيئا فهو شرك، مع شرك الشعب. حتى الله تبارك وتعالى لم يدخلوه هنا في السيادة، أخرجوه سبحانه وتعالى. ألا يخجل ذلك الملتحي المتمشخ الذي يتبجح بنصرة هؤلاء الطواغيت بقول بأن هذا كفر دون كفر، يقينا أنه إذا سمع هذا الكلام سيقول هذا كفر أكبر شرك أكبر، ولكنه إذا نسبته، إذا قلت أن هذا في دولة موزمبيق أو جزر مالديف أو جزر القمر، يقول هذا كفر أكبر ولا يشترط له أي شرط، مع العلم أن هنالك أعلام النبوة قد انتثرت، لا تجد فيها علوم كعلوم الشرعية منتشرة كما في بلادنا بسبب كثرة الدعاة وطلبة العلم والمواعظ والواعظين وانتشارهم بين الناس. أما إذا قلت له أن هذا الحكم في بلادنا يقولون لك لا هذا ليس بكفر. أتذكر أني كنت أناقش رجلا وألزمته بقانون موجود في مادة موجودة في دستور السعودية، فقال لي أنا لم أخبره بأن هذه المادة موجودة في قانون السعودية، لأني لو أخبرته يقينا أنه لن يقبل بتكفيري القانون ولا بتكفيري من حكم بالقانون. قال أين يوجد هذا القانون؟ قلت وما لك، ما لك ولمصدره، المهم أننا نريد أن نعرف ما حكم من يستحل هذا الحرام، أو المعذرة، ما حكم من يحرم هذا الحلال، هو حلال في دين الله ولكنهم يحرمونه. قال في أي البلاد؟ ألح علي، قلت هذا في موزمبيق. قال هذا كفر. عدت إليه وقلت هذا في السعودية. قال لا أعرف، يجب أن أراجع المسألة وهنالك شروط وموانع. قلت والعياذ بالله، أنت رجل صاحب هوى، أنت لا تريد الحق، أنت لا تريد الحق والعياذ بالله، أنت تريد أن تجادل عن هؤلاء الطواغيت. أي يتغير حكم الله من بلد إلى بلد؟ يعني ماذا تكفر القانون هذا الذي ذكرته لك إذا كان في دولة موزمبيق، ولا تكفره إذا كان في دولة السعودية أو في دولة أخرى؟ لأن أولئك أجدادهم أبا جهل الذين يسقون الحجيج، فلا تكفرهم لأنهم يستقبلون الحجيج حجاج بيت الله الحرام، وهذا مانع موانع التكفير. نعم هذا مانع، يقولون لك أنهم يستقبلون الحجيج ويبنون بيت الله ويحافظون عليه ويزيدون في ازدهاره وكذلك في العناية به والرعاية الحجيج، هذا مانع موانع التكفير، ما سمعنا به والله العظيم. المصلحة مانع موانع التكفير، الخوف مانع موانع التكفير، الشهوة مانع موانع التكفير، أتوا بموانع ما أنزل الله بها من سلطان، ودفعوا الموانع المعتبرة بنظر الشرع والله المستعان. قالوا أيضا في المادة رقم 4، السيادة للشعب وحده، واعبدوا الله ولا وحده ولا تشركوا به شيئا. تذكر هذه الآية، وحده، هنا أيضا في وحده، هنا أيضا في توحيد الشعب، عندنا توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، عندهم توحيد الشعب، ثلاثة أنواع، توحيد السيادة وتوحيد ملك وتوحيد حكم. لا يجوز أن تجعل للشعب شريكا في حكمه أو في ملكه أو سيادته، ولو كان الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن تجعل مع الشعب إلها وربا، وإن كان هذا الشريك والله تبارك وتعالى، وتعالى الله عن الشرك، ما اتخذ الله من ولد وما كان له صاحبة وما كان له شريك، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ألوهيته ولا في ربوبيته، إلا عند هؤلاء الزنادقة استكثروا على الله أن يكون مع الشعب، فجعلوا عندهم أقساما للتوحيد، هؤلاء العلمانيين، توحيد الملك، الملك للشعب وحده، توحيد السيادة، السيادة للشعب وحده، توحيد الحكم، الحكم للشعب وحده. هذا ذنب أصغر وكفر أصغر، فما هو الكفر الأكبر عندكم إذن؟ أليس من الكفر الأكبر والشرك الأكبر مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائصه في الربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته؟ ألا تخجلون؟ تنسبون هذا الكلام لابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه؟ ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه ما ذكر الطبري، يكفر من اتبع المشركين في استحلال الميتة، فكيف له أنه لا يكفر من جعل الملك والسيادة والحكم للشعب وحده؟ هذا استخفاف في عقول الناس، هذا جحد لما أنزل الله وتلاعب بدين الله وسوق الناس إلى الشرك والكفر. قالوا أيضا السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات. تذكر معي فتوى الفوزان، قال هذا إلحاد وكفر، وهذا مذهب العلمانيين والليبراليين. والكل يعلم أن العلماني والليبرالي كافر مشرك والعياذ بالله، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور. هنالك في مصر القبطي والنصراني والمسلم كلهم متساوون في كل شيء بنظر القانون. اللهم استعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني أبعد هذا كله ألا يخجل، أيوجد في وجهه زمعة حياء أو قطعة حياء كي يأتي ويستدل بأثر ابن عباس في في في في, في هذه الواقعة، في هذه النازلة؟ ألا يخجلون، ألا يستحون هؤلاء لحسوا؟ يا لحى بعمائم، كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه المشبها أولئك علماء السوء بالنساء في زمانه. ألا تتقون الله تبارك وتعالى؟ أتجعلون هذا الكفر الأكبر والشرك الأكبر والذنب الأعظم كبيرة من كبائر الذنوب؟ بل والله لو كان بوسعكم لجعلتموه أصغر الصغائر، هو من الصغائر ولكنه أصغر الصغائر. حتى إنما قلتم كفر دون كفر لم تستطيعوا أن تقولوا عن حكامكم بأنهم فساق وعصاة. قلنا لكم على سبيل الجدل، إذن هم قد وقعوا في الكفر الأصغر، فهل يمكنكم أن تصفوا حكامكم بأنهم فساق أو عصاة أو ضلال؟ لا يمكن لكم ذلك. قلتم لماذا؟ لأن السلف منعوا التعرض للحاكم، وهذا كذب وافتراء على السلف. فالسلف لم يحرموا التعرض للإمام على إطلاقه أبدا. هذا الكلام باطل، بل هنالك آثار عن السلف كانوا يطعنون بأمراء زمانهم ويدعون عليهم بالهلاك وزوال ملكهم. فلماذا لا تذكرون هذه الآثار؟ إذن جعلتم للحاكم قدسية كقدسية الله تبارك وتعالى، فمن طعن في الحاكم مباح الدم والمال والعرض لأنه خرج عن الملة، أما من خرج عن حكم الله فهو مرتكب كبيرة. إذن جعلتم الغاية الحفاظ على كرسي الحاكم، وشريعة الله هي الوسيلة، إذا تحققت فبها ونعمت، إذا لم تتحقق، إذا تحققت شريعة الله عز وجل فهذا زيادة في خير، زيادة في الخير، أما إذا لم تتحقق شريعة الله تبارك وتعالى في الأرض فإذا هذه وسيلة. أما الغاية أن ندعو إلى وحدانية حكامنا ووحدانية الشعوب ووحدانيتها في السيادة وفي الملك وكذلك في الحكم، والله المستعان. ولو أردنا أن نتأمل في هذه القوانين لوجدنا فيها أكثر من 400 ناقض، جمعنا نواقض الإسلام كلها في هذه القوانين. إذن لا يمكن أن يستخفوا بعقول الناس ويذكروا كلاما لابن عباس رضي الله عنه، وسيأتي معنا أثر ابن عباس. نحن الآن نذكر أثر ابن عباس حتى نذكر الأخوة بأن هذه الآثار والعياذ بالله ليس بالكفر الذي تذهبون إليه لمثل من يجعل الحكم للشعب وحده والسيادة للشعب وحده والعياذ بالله. وقد ذكرنا لكم بالدرس الماضي حكم السلف لكتاب الحيل، وكذلك حكم العلماء المتأخرين لمن حكم بقواعد جنكيز خان الياسة وقدمها على كتاب الله تبارك وتعالى. إذن بهذا يتبين كفر هذه القوانين وكفر من حكم بها ودعا الناس إليها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.